السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة الكرام، نسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع إمام الأولين والآخرين وسيد النبيين والمرسلين حبيبنا وقدوتنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجمعنا حول حوضه الشريف، وأن يسقينا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. ونسأل الله كما آمنا به ولم نره ألا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخله، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، هذا موعدنا ولقاؤنا المتجدد مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين رياض الصالحين، ونسأل الله أن يجعلنا من الصالحين المصلحين. نسأل الله أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الخير والإخلاص في كل ذلك، إن ربنا سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. لازلنا مع الباب الأول، وهو باب من أبواب الرقاق. الباب الأول من كتاب رياض الصالحين باب الإخلاص وإحضار النية. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلن، وأن يسترنا في الدنيا والآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضيه، إنه سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا اليوم إن شاء الله الحديث الثامن من كتاب رياض الصالحين، والحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وفي لفظ للإمام مسلم قال: ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يملأها بالإيمان، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. حديث مرة ثانية عن أبي هريرة رضي الله عنه، وسبق شيء من ترجمته، وهو عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه راوية الإسلام وصاحب نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن العاملين لهذا الدين، وكان رضي الله عنه سببا كما جاء معنا في إسلام أمه، ونقل الكثير والكثير إلينا من سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم وصوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال ربي، وأحق القول قول ربي جل في علاه: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، أفضلكم وأعلاكم منزلة عند الملك الجليل أتقاكم. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين. محل نظر الرحمن الرحيم ليس إلى الأنساب فلان ابن فلان، ولا إلى الأحساب، ولا إلى المناصب، وليس محل النظر إلى غنى فلان أو فقر فلان، ليس محل نظر ربنا إلى صاحب المنصب أو الجاه أو الحسب أو النسب أو الشهرة، لكن محل نظر الرحمن الرحيم إلى القلوب. نسأل الله أن يطهر قلوبنا ويملأها بالإيمان. إن الله جل وعلا جعل بين عباده تفاوتا ظاهرا في الأشكال والألوان والفقر والغنى والصحة والمرض، هذا كبير وهذا صغير، هذا صحيح وهذا سقيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا حبيب الغالي. وهذا قوي وهذا ضعيف، هذا معروف مشهور عند الناس، ولكن فلان قل من الناس من يعرفه. كل هذا ليس نظر الرحمن إليه، إنما نظر الجليل والدرجة للعبد عند الله الكريم تكون بتقوى الله جل في علاه. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، هذا قوي، هذا طويل، هذا بدين، هذا رفيع، هذا صحيح وهذا سقيم، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أما القلب فبصلاحه يصلح سائر البدن. قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد. القلب كالملك بالنسبة للجوارح والأعضاء، كل الجوارح والأعضاء للقلب تبع، فإذا طهر هذا القلب وعمر بالإيمان حرك ذلك الجوارح لطاعة الرحيم الرحمن جل في علاه. إذا صلح هذا الجسد، هذا نص كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، صلح سائر الجسد. وإذا فسد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسد الجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهو القلب. تتفاوت المنازل عند الملك الجليل في العبادات وفي الأعمال بحسب ما في القلوب من مراقبة الملك الجليل العلام، ومراعاة نظره إلى عبده في الحل والترحال، في وسط الناس وفي الخلوة، في الجلوة، في السفر وفي الحضر. إذا راعى القلب ذلك وعمر بالإيمان ارتفعت درجة العبد عند الله. هذان رجلان يقفان إلى جوار بعضهما في الصف في الصلاة، لكن مع أنهما في صف واحد وإلى جوار بعضهما، لكن هذا يخرج بعشر أجر الصلاة، والآخر إلى جواره تماما بتمام، إلى جواره في الصف يخرج بنصف أجر الصلاة، والآخر يخرج بأجر الصلاة كاملا. هذا كلام نبينا صلى الله عليه وسلم، وقال: ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، حضر القلب فيها وانتبه أنه قائم بين يدي الملك الجليل ينظر إليه، ينصب العبد قدميه بين يدي الله فلا يلتفت إلى دنيا. إذا قال الله أكبر، فالله أكبر من الأعمال، من المشاغل، من كل الدنيا وما فيها، الله أكبر من كل ما يشغل الإنسان عن ذلك، يدخل في صلاته فيتابع في الآيات يقرأها أو يسمعها أو يتضرع بدعاء يسأل فيه ربه الرحيم الرحمن، يركز في ذلك ويجاهد ألا ينشغل بالدنيا وألا تحدثه نفسه بشيء من الدنيا، فيكون أجره أعلى في صلاته، وليس له من الصلاة إلا ما عقل منها. نعم، إن الله لا ينظر إلى أجسامكم، انتبهوا، ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا القلب إن عمر بالإنابة إلى الله، بالإخلاص لله، بإرادة الله وحده، بتمام التوكل على الله جل وعلا، وليس التوكل على الأسباب، إنما تمام اعتماد القلب على مسبب الأسباب مع الأخذ بالأسباب، لكنه على يقين أن الذي يقدر الأمور هو الله جل في علاه، بقدر ما يكون في هذا القلب من المحبة لله، من المحبة للقرآن، من المحبة للإسلام، من المحبة لرسولنا صلى الله عليه وسلم، من المحبة للعمل الصالح، من المحبة لفعل الصالحات، من البغض للمنكرات والسيئات، بقدر ما يكون في هذا القلب من الإذعان والإنقياد لرب العالمين، تكون درجة العبد عند الله. إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. ألم تسمع حبيبي الغالي إلى قول الخليل إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون، فلان ذا مال عريض، فلان حاز من المناصب أو هو صاحب حسب وشهرة ونسب، وفلان مغمور لا يعرفه إلا القليل، وفلان فقير تشتد حاجته ويختلف عن فلان وفلان، لكن كل ذلك لا ينفع، لا مال ولا بنون. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. ولكن انتبه إلى محل النظر الرب جل جلاله، إلى أي شيء ينظر الله فيك، ولكن ينظر إلى قلوبكم. هذا القلب إن سلم من الغش والحقد والحسد، علت درجة العبد عند الخالق جل في علاه. ولكن ينظر إلى قلوبكم، فالقلب الذي فيه محبة الخير للناس وكراهية الشر لهم كما يكرهه لنفسه يرفع درجة العبد عند الله جل في علاه. يا عباد الله، يقول لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وأعمالكم. فمع سلامة القلب وصلاحه وطهارته يكون العمل الصالح، يكون العمل الصالح. ففي كتاب ربنا في أغلب المواضع وفي كثير جدا جدا جدا من المواضع تجد الارتباط الواضح الوثيق بين الإيمان والعقيدة الصحيحة وسلامة القلب بالعمل الصالح. الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إيمان وعقيدة سليمة نقية وطهارة في القلب وإيمان، معها عمل صالح. فأما من أعطى عمل عملا صالحا، لا يكفيه أن يكون قلبه محبا للخير، لا، لابد أن يقوم ويسعى ويفر إلى الله بالعمل الصالح، طالبا لرضا مولاه، فاروا وهاربا من سخطه وعقابه جل في علاه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، يعينه رب العالمين، يأخذ بيده من أتاه، من أتى الجليل يمشي، أتاه الجليل هرولة، يأخذ بيده ويعينه ثم يثيبه على ذلك جل جلاله الكريم الجواد. رب العالمين جل جلاله يعينك، لكن أقبل عليه. لا يكفي أنك تحب الخيرات، لكن أقبل على ربك وافعل الخيرات يثيبك ويعينك. اسمع، قال رب العالمين: ومن أراد الآخرة، اللي عاوز الجنة، الذي يريد رضا الله، من يريد النظر إلى وجه الجليل يوم القيامة، وجوه يومئذ ناضرة، نسأل الله ألا يحرمنا من فضله، إلى ربها ناظرة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فالحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله الجليل. من أراد ذلك ومن أراد الآخرة، اسمع، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، في قلبه إيمان، لكن لا بد أن ينضم إلى الإيمان سعي وعمل صالح، سعي وعمل صالح. ومن أراد الآخرة، تكفيه الإرادة ويقعد في مكانه لا يهم بعمل صالح، لا، ذلك لا ينفعه، حتى يهم ويسعى بعمل الصالحات. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا، فأولئك كان سعيهم مشكورا. صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قال ربنا: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. رسول الله صلى الله عليه وسلم نادى على أحب الناس إلى قلبه وأقربهم منه منزلة، صلى الله عليه وسلم نادى على أقرب الناس إليه، سماهم بأسمائهم: يا فلان، يا فلانة، اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا صفية يا عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة يا بنت محمد اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباد الله، صلاح القلب مع السعي بعمل الصالحات جزاؤه في الدنيا عون من الله وتيسير وتوفيق وبركة وأمن وأمان، وفي الآخرة ستر وروح وريحان ولقاء رب راض غير غضبان. نسأل الله في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين، نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على فعل الصالحات، نسأل الله أن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يزينه في قلوبنا وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته وأن يجعلنا جميعا من المقبولين، كما نسأله جل في علاه للمسلمين والمسلمات تيسيرا في معايشهم، وأن يوسع على المسلمين في أرزاقهم، وأن يبارك لهم في أموالهم وأوقاتهم وأهلهم، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. نسأل الله أن يجمعنا دائما وأبدا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. إلى لقاء مقبل مع حديث آخر من رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.